Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada pelajaran 84 halaman 109, yaitu waqaf yang sebelumnya terdapat huruf sukun. Waqaf yang sebelumnya terdapat huruf sukun. Caranya adalah dengan menerapkan sifat secara benar pada kedua huruf terakhir. Kita telah membaca sebagian dari waqaf pada selain huruf qalqalah yang sebelumnya bukan pula huruf qalqalah. Kita lanjutkan untuk membaca contoh pada bab ini. Kita baca basqatan fil ilmi wal jins. Ya, membacanya dengan menerapkan sifat secara benar pada kedua huruf terakhir. Ya. Wal jism, ya. Karena sin memiliki sifat hamas, memiliki sifat rohawa, maka itu diterapkan. Kita ulang lagi. Basqatan fil ilmi wal jism. Basqatan fil ilmi wal jism. Tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'a. ترى أعينهم تفيض من الدمع. ترى أعينهم تفيض من الدمع. يوم يجمعكم ليوم الجمع. يوم يجمعكم ليوم الجمع. يوم يجمعكم ليوم الجمع. يوم يجمعكم ليوم الجمع. من بعد ما أصابهم القرح. من بعد ما أصابهم القرح. من بعد ما أصابهم القرح. في السماوات وفي الأرض. في السماوات وفي الأرض. في السماوات وفي الأرض. في السماوات وفي الأرض. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. نجيب جبل ده كالعهن. كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن يوم تكون السماء كالمهن يوم تكون السماء يوم تكون السماء كالمهن يوم تكون السماء كالمهن يعني جبت كالمهن يوم تكون السماء كالمهن يوم تكون السماء بعضهم على بعض بعضهم على بعض سأقول lagi بعضهم على بعض بعضهم على بعض بعضهم على بعض بعضهم على بعض على بعض على بعض yeah. بعضهم على بعض بعضهم على بعض إنه لقول فصل إنه لقول فصل لم يلبس إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل kita baca bersama-sama dari awal ya بإذن ربهم من كل أمر هيا. بإذن ربهم من كل أمر ولا تقف ما ليس لك به علم علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقربوهن حتى يطهروا فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك واستغفر فهذا يوم البعث فمن شهد منكم الشهر فليصم إذا جاء نصر الله والفتح الذين هم Lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Alladziina hum aradiduna baadiyallah. Wa la yusrif fil qahth. يوم الجمع من بعد لكي. من بعد ما أصابه القرح في السماوات وفي الأرض ليلة القدر خير من ألف شهر وتكون الجبال كالعهن يوم تكون السماء كالمهن بعضهم على بعض إنه لقول فصل ya, kita lanjutkan. Sekarang kita memasuki pembahasan waqaf bukan pada huruf qalqalah. Sebelumnya ada huruf qalqalah. Kita baca yaitu dengan membaca qalqalah, membaca huruf qalqalah tersebut. Dan kemudian ya, menyambungkannya dengan huruf yang kita waqaf padanya. Matla'il fajr. Kita baca. Matla'il fajr. Matla'il fajr. Matla'il fajr. Matla'il fajr. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وأسلنا له عين القطر وأسلنا له عين القطر كما لعنا أصحاب السبت كما لعنا أصحاب السبت كما لعنا أصحاب السبت كما لعنا أصحاب السبت السماء والسماء والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع تبرجي برسالة سماء مطلع الفجر هيا. مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر الشيطان يعدكم الفقر وتواصوا بالصبر وأثرنا له عين الخطر كما لعنا أصحاب السبت والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. Tipiskan ya. Was-samaa'i dzaatir rajaa'. Ayo. Was-samaa'i dzaatir rajaa'. Wal-ardhi dzaatis shaadi'. Wal-ardhi dzaatis shaadi'. Kita lanjutkan. Pelajaran ke-85. Waqaf pada huruf qalqalah. Sebelumnya bukan huruf qalqalah. Tetap dengan apa? Dengan menerapkan sifat secara benar pada kedua huruf terakhir. Kita baca. Bilqisbo. Bilqisbo. Bilqisbo. Bilqisbo. Min qablu wa min ba'd. Min qablu wa min ba'd. Min qablu wa min ba'd. Qul amara rabbi bil qisth. Qul amara rabbi bil qisth. قل أمر ربي بالقسط. قل أمر ربي بالقسط. وقدر في السرد. وقدر في السرد. Orang yang terakhir tebal. وقدر وقدر في السرد. وقدر في السرد. وأوفوا بالعهد. وأوفوا بالعهد. وأوفوا بالعهد. وأوفوا بالعهد. خلقا من بعد خلق. خلقا من بعد خلق. ذلكم فسق. ذلكم فسق. ذلكم فسق. ذلكم فسق. جناحك من الرهب. جناحك من الرهب. جناحك من الرهب. جناحك من الرهب. متاعنا فأكله الذئب. متاعنا فأكله الذئب. lagi متاعنا فأكله الذئب. متاعنا فأكله الذئب. ذئب. Yeah, gitu ya. متاعنا فأكله الذئب. متاعنا فأكله الذئب. Kita baca bersama-sama. Bilqisth. Bilqisth. Lanjut. Min qablu wa min ba'd. Qul amara rabbi bilqisth. Wa qaddir bis-sabr. Wa aukum bil'ad. Kita lanjutkan. Kita masuk pada waqaf pada huruf qalqalah. Sebelumnya juga huruf qalqalah. Caranya sama. yaitu tetap dengan menerapkan sifat secara benar pada kedua huruf terakhir. Karena ini dua-duanya huruf qalqalah, maka dua-duanya kita berikan sifat qalqalah. Kita baca bisidqa bisidqa bisidqa bisidqa. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ. Kita ulang lagi. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كذب على الله وكذب بالصدق. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق. سأقول لك ثم يؤلف ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق. Perhatikan ya, itmamul harakat, tetap disempurnakan harakatnya. فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق. فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق. Dengan kafnya, perhatikan ya. Kafnya dijaga. Ka. Kaifa yaj'aluhu kisafan. Nah, gitu ya. Huruf ta-nya juga. Fatara. Kita ulang lagi. Sayabasuquhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadq. Fayabasutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadq. Kita baca sama-sama. بالصدق يا belum sudah belum oh ada yang kelewatan kalau lagi. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd. Ya. Saya ulang lagi baris kedua terlewat tidak terbaca. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ. Kita baca bersama-sama. بِالصِّدْقِ بِالصِّدْقِ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ. Lagi kafnya dibaca dengan bagus. Mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidq. Ya. Man adlam mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidq. Thumma yu'allifu bainahum thumma yaj'aluhu rukaman فترى الودق فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق Kita lanjutkan waqaf yang didahului nun sukun. Caranya bagaimana? Bacalah nun sukun sesuai hukumnya, yaitu izhar, ikhfa, iqlab. Ya. Kemudian bacalah huruf setelahnya sesuai dengan sifatnya. Kita baca bil jamb. Ini sebelum huruf yang waqaf, ya. Ini hukumnya adalah apa? Iqlab. Bil jamb. Ya. Bil jamb. Falan yuqbala min. Falan yuqbala min. Ya gitu ya. Minhu. Jadi min. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ يَنْأَوْنَ عَنْ وَيَنْأَوْنَ عَنْ وَيَنْأَوْنَ عَنْ وَيَنْأَوْنَ عَنْ يعني عَنْهُ عَنْ كده وَيَنْأَوْنَ عَنْ وَيَنْأَوْنَ عَنْ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ لَوْلَا يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس أن لا إله إلا أنت يا أن لا gitu ya. Ant. An la ilaha illa ant. Ya. An la ilaha illa ant. Wal ayna bil ayni wal anfa bil anf. Wal ayna bil ayni wal anfa bil anf. Ya gitu ya. An bil anf. Alhamdulillah. Yahdikumullah. والعين بالعين والأنف بالأنف أي. والعين بالعين والأنف بالأنف وإذ كففت بني إسرائيل عنك وإذ كففت بني lagi wa idz kafaftu bani israila ank ya wa idz kafaftu bani israila والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب غافر الذنب غافر الذنب غافر الذنب kita baca dari awal bil jamb ayat bil jamb fa yuqbal min wa yan'un an laula bil alayhi kan ya ma'shar al-jinn wal ins Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran yang ke-85 sampai dengan akhir pelajaran ke-85 pada halaman 112. Kita telah menyelesaikan wakaf pada huruf qalqalah yang sebelumnya bukan huruf qalqalah. Kemudian wakaf pada huruf qalqalah sebelumnya huruf qalqalah. Kemudian wakaf yang didahului oleh nun sukun. Diulang-ulang kembali ya. Sampai lancar. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung pada pelajaran ke-86 yaitu wakaf pada huruf yang bertasydid. Bismillahi ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.